بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا أرحم الراحمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: ويحرم صيام 5 أيام أي مع بطلان صيامها، وهي العيدان، الفطر والأضحى بالإجماع، المستند إلى نهي الشارع صلى الله عليه وسلم في خبر الصحيحين، وأيام التشريق 3 بعد يوم النحر ولو لمتمتع، للنهي عن صيامها كما رواه أبو داود وفي صحيح مسلم: أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى أو ذكر الله تعالى. ويكره صوم يوم الشد كراهة تنزيه. قال الإسنوي: هو المعروف المنصوص الذي عليه الأكثرون، والمعتمد في المذهب تحريمه كما في الروضة والمنهاج والمجموع، لقول عمار بن ياسر: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الإنسان ينتقل من عبادة إلى عبادة، وعند الانتهاء من شهر رمضان نتعبد الله سبحانه وتعالى بالفطر الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به في يوم العيد، ولذلك لا يصح للإنسان أن يكون في ذلك اليوم صائما، حتى إنه يسن للخطيب في يوم العيد قبل أن يخرج إلى صلاة العيد أن يتناول تمرات، وهذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وردت الأحاديث بالمنع في صيام يوم الفطر ويوم الأضحى، وذلك وارد في صحيح البخاري ومسلم. أما أيام التشريق فنحن نعلم أن في عيد الأضحى ينقسم إلى قسمين: اليوم الأول هو يوم العيد، والأيام الثلاثة التي تكون بعده تسمى بأيام التشريق، وهذه الأيام التي يذهب أو يقيم الحجاج فيها في منى ويرمون الجمرات الثلاث، والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فإذا كان هذا الأمر فكيف نجمع ما بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والصيام؟ عند ذلك نعلم أن الصيام لا يصح في هذه الأيام. أيضا قال: ولو لمتمتع. ما معنى هذا؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل الحج على 3 أقسام كما وردت به السنة النبوية المطهرة: إما أن يكون الحاج مفردا، أي يقدم الحج وبعد ذلك يفعل العمرة، أو أن يكون متمتعا يفعل العمرة وبعد ذلك يدخل الحج عليها، أو يكون قارنا ينوي الحج والعمرة في آن واحد. ربنا سبحانه وتعالى يقول في شأن المتمتع: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. يا ترى هذه 3 التي تعلقت بالمتمتع هل يحق له فيها أن يصوم في أيام التشريق التي هي عليه واجبة في الحج؟ إذا لم يستطع أن يقدم هديا فإنه ينتقل إلى مسألة الصيام، حتى ولو كان متمتعا في هذه الأيام يمنع أن يصوم كفارة عن هذا الأمر الذي فعله، وهو التمتع بإدخال الحج على العمرة. هذا معنى قوله: ولو لمتمتع، للنهي عن صيامها، وهذا غاية، وإن الأمر الذي ربما يوجد في قول بعض الفقهاء أو في المذهب القديم للإمام الشافعي أنه يصح، فجاء الرد هنا ولو لمتمتع للنهي عن صيامها، سواء كان مفردا أو كان متمتعا حاجا أو غير حاج، فلا يحق له أن يصوم في أيام التشريق. بعد ذلك قال: ويكره صوم يوم الشك. يوم الشك هل هو مكروه أم هو حرام؟ يوجد قولان في المذهب، الأصح والمعتمد في ذلك أنه حرام. ما هو يوم الشك؟ انتهى اليوم 29 من شعبان، غدا لا ندري هل هو من رمضان أم هو من شعبان. إذن اليوم 30 من شعبان الذي يعني في تعداده يكون في 30، تحدث الناس هل هو غدا من رمضان أو هو من شعبان، هذا الأمر صار فيه شك. طبعا نحن لا ندخل رمضان إلا بإثبات كما مر معنا، والإثبات لا يكون إلا بأحد شيئين، إما بإتمام شعبان وإما برؤية الهلال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولا يكون عندنا شيء آخر على الإطلاق. طبعا قلنا هنالك أشياء ربما يعتمدها الذين يحسبون، يعني فإنهم يعملون، يعتقد ذلك الحاسب الفلكي أن هذا اليوم قطعا من رمضان، فلا يحق له أن يفعل مع أحد أو يأمر أحدا أن يصوم إذا لم تثبت الرؤيا أو لم يتم صومه أو لم يتم تعداد شعبان. كذلك حتى قلنا لو رأى الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فأخبره أن غدا لا تثبت الأحكام في المنام، ليست المشكلة في الرؤيا، الرؤيا صحيحة، ولكن المشكلة في الرائي، من هو الذي يعدل ذلك الرائي؟ إذا كان الفلكي يعمل في حسابه فليعمل ذلك الرجل في منامه، لكن لا يتعداه إلى غيره ولا يأمر الناس به، هذا شيء هام، لأننا كما قلنا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والدين كامل في ذلك. هذا اليوم الذي صار عندنا يسمى بيوم الشك، تحدث الناس فيه هل هو 30 من شهر شعبان أم هو الأول من رمضان، ولم يثبت حتى الآن أنه من رمضان، يسمى ذلك بيوم الشك. قال: يكره كراهة تنزيه. قال الإسنوي: وهو المعروف الذي عليه الأكثرون، لكن المعتمد في المذهب أي في مذهب الإمام الشافعي تحريم صوم ذلك اليوم، طبعا لمن لم يكن له عادة في الصيام. بعض الناس طيلة السنة يصوم الاثنين والخميس وهو لا ينقطع أبدا، فهو عندما صام هذا اليوم كان إما اثنين وكان إما خميس، فهل يصح له أن يصوم ذلك اليوم؟ لا بأس به. والمعتمد في المذهب تحريمه كما في الروضة والمنهاج والمجموع، هذه الكتب الثلاثة للإمام النووي، لقول عمار بن ياسر: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. تنبيه: يمكن حمل كلام المصنف على كراهة التحريم فيوافق المرجح في المذهب، إلا أن يوافق صومه عادة له في تطوعه، كأن كان يسرد الصوم، يصوم الأشهر المتتالية مع بعضها البعض، هذا يسمى سردا، أو كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا صيام سيدنا داود عليه السلام، أو يصوم الاثنين والخميس، نعم، فيوافق صومه يوم الشك، وله صومه عن قضاء أو نذر. يعني لو سألتك امرأة إنها بقي عليها من الأيام الماضية التي أفطرتها في شهر رمضان الماضي بسبب حيض أو بسبب نفاس أو بسبب مرض أو بسبب سفر إلى غير ذلك من الأسباب المبيحة للفطر، وبقي هذا اليوم يوم عليه أو عليها، يعني على الصائم الذي تعلق به الصيام، فهل يحق له أن يصومه عن قضاء؟ أو قال مثلا لله علي نذر أن أصوم 3 أيام من شعبان، فصام يومين بقي اليوم الثالث، فهل له أن يصوم هذا اليوم إذا يعني انحصر في هذه الأيام ولم يبق إلا هذا اليوم؟ له أن يفعل ذلك كنظيره من الصلاة في المكروهة لخبر لا تقدموا رمضان، أي لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، يعني يصوم صوما معتادا فليصم. وقيس بالوارد الباقي بجامع السبب، فلو صامه بلا سبب لم يصح، يعني هذا الوارد الذي جاء به في الحديث أنه تعلق الصيام به بسبب من الأسباب، لذلك هذا مثال والمثال يؤتى به لتوضيح القاعدة، فكان الحديث يعطينا قاعدة معينة من أجل أن نقيس عليه بقية الأسباب. فلو صامه بلا سبب، لماذا تصوم 30 من شعبان؟ قال هكذا تطوعا لم يصح كيوم العيد. لو رأيت إنسانا في يوم العيد صائما فقل له أفطر توافق السنة وصيامك مخالف للسنة، بل هو حرام تفعله في يوم العيد. وقوله أو يصله بما قبله مبني على جواز ابتداء صوم نصف الثاني من شعبان تطوعا، وهو وجه ضعيف. يعني لو ابتدأ الإنسان قبل شعبان، قبل النصف من شعبان، لو ابتدأ عادة جديدة في الصيام فهل له أن يبتدئ هذه العادة؟ يعني العادة متى ممكن أن يبدأها؟ طيلة حياته، وممكن أن يباشرها قبل أن يأتي النصف من شهر شعبان، فقال أنا أريد أن أصوم الآن مثلا الاثنين والخميس، كنت مريض كنت متعب الآن ارتحل، إلى غير ذلك من الأمور، فبدأ يصوم هذه الأيام، فلو وافق يوم الشك هل يضر؟ لا يضر. والأصح في المجموع تحريمه بلا سبب إن لم يصله بما قبله، أو صامه عن قضاء أو نذر، أو وافق له عادة له لخبر إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. يعني نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن لم يعتد صياما وليس عليه قضاء أو عليه نذر أن يصوم بعد يوم النصف من شهر شعبان. فعلى هذا لا يكفي وصل يوم الشك إلا بما قبل النصف الثاني، ولو وصل النصف الثاني بما قبله ثم أفطر فيه حرم عليه الصوم إلا أن يكون له عادة. يعني قبل يوم النصف بيوم أو يومين بدأ يريد أن يسرد الصوم، هل له ذلك؟ أو بدأ يقول مثلا أنا أريد أن أصوم الاثنين والخميس، فصام قبل النصف الخميس أو الاثنين، فهل له أن يتابع؟ له أن يتابع في ذلك إلا أن يكون له عادة قبل النصف الثاني فله صوم أيامها، يعني أيام النصف الثاني من شهر شعبان. فإن قيل هل استحب صوم يوم الشك إذا أطبق الغيم، خروجا من خلاف الإمام أحمد حيث قال بوجوب صومه حينئذ، أجيب بأن لا نراعي الخلاف إذا خالف سنة صريحة. نقل عن الإمام أحمد أنه إذا أطبق الغيم يسن صيام هذا اليوم يوم الشك، لعله كان من رمضان. لكن ننظر هذا الاجتهاد، طبعا كل مجتهد مذهب دائما يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، واضربوا بقول عرض الحائط. لذلك هذا الأمر الذي يأخذه أصحاب المذاهب إنهم يأخذون من الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أمامنا قول وأمامنا حديث، فماذا نأخذ، القول أم الحديث؟ نأخذ الحديث. لذلك أجيب بأن لا نراعي الخلافة إذا خالف سنة صريحة، وهي هنا خبر إذا غم عليكم، فأكملوا عدة شعبان 30. ويوم الشك قد يقول قائل، وقد تحدث يعني بعض الكتاب في بعض الكتب كلاما يخالف هذا، فقالوا إن يوم الشك هو اليوم 29 من شعبان، وليس هذا صحيح. إذن يوم الشك يقول هو يوم 30 من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته أو شهد بها عدد ترد شهادتهم كصبيان أو نساء أو عبيد أو فسقة وظن صدقهم. ما هو إذن يوم الشك؟ نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشهر 29، وبين أن الشهر يأتي أيضا 30 صلى الله عليه وسلم، وآلى صلى الله عليه وسلم يعني حلف ألا يقرب نساءه تأديبا لهن شهرا، فجاءهن في اليوم 29 وقال الشهر 29، يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهر لا يأتي أقل من 29. لكن هنا أحب أن أبين شيئا، وهو أن الناس اليوم يعتمدون فقط على أوراق التقويم، ليس هذا هو المعتمد في تعداد أيام شعبان أو في تعداد أيام أي شهر من الأشهر، إنما التعداد في ذلك أن نثبت لكل شهر رؤية، رؤية هلال شعبان. فإذا ضبطنا الرؤية من أولها عند ذلك نعلم ماذا وصلنا، هل وصلنا إلى 29 أم وصلنا إلى 30. ربما بعض البلاد يعني كانت مستمرة في كل شهر وتعلن ذلك في وسائل الإعلام، كانت مصر دائما يعني من البلاد التي ترى الهلال في كل شهر وتحتفل في بعض إذاعاتها بدخول الرؤية، رؤية الهلال لأي شهر من الأشهر العربية الهجرية، هذه كانت تحتفل ولو احتفالا بسيطا عن طريق وسائل الإعلام وأحد إذاعاتها، وكانت تبين ذلك. بعض الناس ربما يخطئ فيتخذ تقويما في تقويم الحجاز، وهو عندهم باعتبارهم أنهم في معاملاتهم في محاكمهم في رواتبهم في دوائرهم في يعني أقضيتهم في أجارهم إلى غير ذلك، ماذا يعتمدون؟ يعتمدون تقويما. هذا التقويم لا علاقة له بالرؤيا، يسمى بتقويم أم القرى. يعني هذا التقويم الذي هو موجود عندهم هو تقويم دائم لا علاقة له. قد يكون هذا اليوم 30 شعبان، يعني تحضر أنت إلى المحكمة في 30 شعبان، هل ينتظرون ربما يأتي هذا اليوم جمعة؟ لا، عندهم هذا التقويم تقويم ثابت لا علاقة له بالرؤية، إنما هو للمعاملة، حتى لا يخطئ بعض الناس عندما يسمع في وسيلة من وسائل الإعلام أن اليوم كذا، مع أنه يكون رمضان أو مخالفا لأي يوم منه. إذن المعتمد، لا نريد أن نطيل في هذا البحث، 29 من شهر شعبان ما هو؟ عندما نضبط أول شعبان برؤية نعد إلى 29، وهنا نستطيع أن نقول الشهر 29 أو 30. أحيانا يتحدث الناس، يعني القاضي قد يقبل بعض الناس وقد لا يقبل بعض الناس، طبعا ليس كل شاهد تقبل شهادته في المحكمة، مثلا لو كان ذلك الشاهد فاسقا أو كان صبيا فهل تقبل شهادته؟ لا تقبل شهادته عند القاضي، لكن لو ظن صدقهم بعض الناس فهل يمكن أن يصدقهم؟ العبرة تكون بالنسبة للوجوب، إنما الوجوب يكون إذا أعلن القاضي في البلد التي تعيش فيها أن غدا من شهر رمضان دون أن يشك في هذا القاضي. يعني ربما بعض الناس يحدثون بلبلة أحيانا، أي والله أنا بدي صوم مثل ما بتصوم السعودية بدي صوم. لا، أنت عليك أن تطيع الأمير في بلدك حتى لا تحدث فتنة في البلد، ولو أدى ذلك إلى قضاء يوم في آخر رمضان أولى لك بكثير من أن تخالف. الناس صائمون وأنت تفطر، أو الناس مفطرون وأنت صائم، وهكذا. وإنما لم يصح صومه عن رمضان لأنه لم يثبت كونه منه. نعم، من اعتقد صدق من قال أنه رآه ممن ذكر يجب عليه الصوم كما تقدم عن البغوي في طائفة أول الباب. لكن يا ترى لو صامه فزاد عليه الشهر، هل له أن يفطر في نهاية الشهر؟ لا، ليس له، ويعتبر ذلك اليوم الذي صامه في البداية تطوع، وإلا يفسق أمام الناس أنه يفطر يوما من رمضان. وتقدم في أثنائه صحة نية المعتقد لذلك، ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه فلا تنافي بين ما ذكر في المواضع الثلاثة، لأن يوم الشك الذي يحرم صومه هو على من لم يظن الصدق، هذا موضع. وأما من ظنه أو اعتقده صحت النية منه ووجب عليه الصوم. يا ترى لو كان إنسان فاسق ورأى الهلال، أفلا يجب عليه هو أن يصوم؟ يجب عليه أن يصوم ولو كان القاضي لا يأخذ بقوله. أو نوى إذا كان هذا اليوم من يعني من رمضان فإنه يصومه أيضا كما تقدم في أول الباب. مسألة الصيام لنفسك شيء وأن يأمر القاضي، فالصيام أمر فيه ترك وليس فيه إعلان، أما الإفطار فهو فيه جهر وفيه معصية. لذلك علينا أن نوافق الجمع في هذا وأن نوافق قاضي البلدة، إلا إذا اعتقدنا فسق ذلك القاضي يعني في المخالفة أحيانا. الحمد لله في بلادنا ما زال يعني مسألة القاضي الشرعي يهتم لذلك الأمر اهتماما شديدا. في بعض البلاد عملوا هذا القاضي وتوجيهه أن يخالف السنة وأن يخالف الناس، فتراه مثلا يعني في اليوم الذي يثبت مثلا فيه أنه يوم مثلا عرف يخالف هذا اليوم، فإما أن يقدم يوما وإما أن يخالف. هذا نوع من الفسق والبعد عن يعني جماعة المسلمين وعن طاعتهم. وهذان موضعان، فقول الإسنوي إن كلام الشيخين في الروضة وشرح المهذب متناقض من ثلاثة أوجه، في موضع يجب وفي موضع يجوز وفي موضع يمتنع ممنوع. أما إذا لم يتحدث يعني نحن من خلال ذكر الأقوال عرفنا توجيه هذه الأقوال من حيث الحرمة والجواز والصحة. أما إذا لم يتحدث أحد بالرؤية فليس اليوم يوم شك، بل هو من شعبان، وإن أطبق الغيم لخبر فإن غم عليكم. ما في عنا مشكلة، لم يتحدث أحد من اليوم رمضان، إذا ماذا يكون؟ شعبان. فرع: الفطر بين الصومين واجب، إذ الوصال في الصوم فرضا كان أو نفلا حرام للنهي عنه في الصحيحين، وهو أن يصوم يومين فأكثر. بدأنا الكلام فقلنا إن رمضان ليس كله عبادة واحدة يعني مستقلة، إنما هو ينقسم إلى أيام، يعني كل يوم عبادة مستقلة. رمضان كشهر، شهر رمضان هو شهر الصيام، ولكن هل نصوم من مجرد رؤية الهلال حتى ليلة العيد؟ طبعا لا، مع اعتبار أن كل يوم فيه بداية للصوم وفيه نهاية للصوم فهو عبادة مستقلة. فلو فسد الجزء ماذا نقضي؟ هذا الجزء فقط، ولا نقضي أكثر من ذلك. لما كانت العبادة كل يوم على حدة من الفجر وإلى الغروب، هل يجوز للإنسان أن يباشر الصيام أو يتمم الصيام، يعني إذا حدث المغرب أنه لا يأكل ولا يشرب إلى اليوم الثاني في الغروب؟ هذا يسمى وصال. نهى النبي عن الوصال. أولا في حق النبي صلى الله عليه وسلم قال: لست كأحدكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. يعني إذا ثبت الوصال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من خصوصياته، ولا يحق لأحد من المسلمين أن يفعل ذلك. طبعا في بداية الصوم كان المسلم إذا أفطر حدث وقت المغرب ولم يفطر ونام بعد ذلك لا يحق له أن يأكل شيئا، ولذلك جاء التخفيف من رب العزة تبارك وتعالى لذلك الأمر، وصار الصوم من الفجر إلى الغروب. إذن إذا كانت العبادة مستقلة فهل يجوز لنا أن نصل يومين متتاليين؟ هذا حرام. إذ الوصال في الصوم فرضا يعني كرمضان كان، أو نفلا يعني ربما يصوم في أي يوم من أيام السنة، حرام للنهي عنه في الصحيحين في البخاري ومسلم، وهو أن يصوم يومين فأكثر ولا يتناول بالليل مطعوما عمدا بلا عذر ذكره في المجموع. وقضيته أن الجماع ونحوه لا يمنع الوصال، لكن في البحر هو أن يستديم جميع أوصاف الصائمين، يعني قد يفطر الإنسان بشيء آخر غير الطعام والشراب، المهم نحن لا يهمنا أن يأكل أو يشرب، المهم في ذلك أنه صائم أو مفطر، يهمنا أنه يكون في الليل مفطرا وبعد ذلك يكون في النهار صائما. وقضيته أن الجماع ونحوه لا يمنع الوصال، لكن في البحر هو أن يستديم جميع أوصاف الصائمين. وذكر الجرجاني وابن الصلاح ونحوه هذا، وهذا هو الظاهر. يعني ما لماذا ذكر الجماع هنا؟ كان الأمر في بداية التشريع الإسلامي أن الإنسان لا يحق له أن يقرب زوجته في ليل رمضان أبدا، ولذلك عندما وقع أحد الصحابة ومنهم سيدنا عمر رضي الله عنه فأتى زوجته، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، فأنزل الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام، يعني في الليل فقط وليس في النهار لأنه في النهار مفطر، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والرفث هنا معناه الجماع، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني توقعون أنفسكم في الخيانة إذا فعلتم ذلك عاملي كنتم، فتاب عليكم يعني عما أسلف وعما سلف من أفعالكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن، يعني يحق لكل رجل، مو أمر أنه كل واحد يروح يباشر زوجته، لا، معنى ذلك يحق لكم مباشرة نسائكم. نعم. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، كان أيضا إذا يعني نام لا يحق له أن يأكل بعد ذلك. بعض الصحابة الكرام قام وكان يعمل في نخله وجاء مساء وقالت امرأته أذهب فآتي لك بطعام عند الغروب، فنام فقالت يعني وإنه أتعب نفسه في ذلك، فقالت تعسل لك، يعني أنت هذا الكلام معناه ماذا فعلت في نفسك وأنت تعمل طيلة النهار، وبعد ذلك ذهب لعمله في الغد فسقط عن النخلة لعدم قدرته على متابعة العمل، كان أيضا من أسباب نزول هذه الآية الكريمة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني إلى الغروب، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوا. ثم شرع فيما تجب فيه الكفارة فقال ومن وطئ. الآن انتهينا من مسائل الصيام، يا ترى لو أفطر الإنسان بوطء أو بطعام فهل هنالك مخالفة وهل القضاء واحد؟ ذلك ما سنعلمه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.